أيها الإخوة الكرام، نريد أن نمدح من يستاهل المدح سبحانه وتعالى، الذي تفرد بالبقاء وأجرى الماء وسير الهواء ورفع السماء وسمك السناء. سبحانه لا إله إلا هو. من هو الله؟ الذي لا يعرف ربه فليبكي على نفسه ولينهي حياته على أي طريقة شاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من علم النملة حفر البيت في جوف الصخر؟ الله. من علم النحلة جمع الشهد من صاف الزهر؟ الله. من علم البلبل أن يسدو على غصن الشجر؟ الله. والويل والثبور لمن استخدم لسانه وقلمه وذاكرته في مدح غير الله. يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن عظمتها أن أعظم آية في القرآن لأن فيها الحي القيوم، هذا الاسم الأعظم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. اقرأوا آية الكرسي بعد كل صلاة، تعلموا آية الكرسي. يا من اشتغل بالمجلات الخليعة والأغنيات والجلسات، يا من أذهب عمره وراء الترهات، إلى متى؟ متى التوبة؟